ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استووا أقبلوا على الله بقلوبكم وصلوا صلاة مودع وتذكروا ما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر وقالت رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره كل ذلك طلبا لليلة القدر التي أخفاها الله تعالى عن عباده لحكمة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وهذه أول ليلة من ليالي هذا العشر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين نسأل الله تعالى أن يعيننا على أن نختم ختمة في هذا العشر والمقصود من الجميع قارئا ومستمعا أن يسأل نفسه عند كل آية فيها أمر هل ائتمر؟ وعند كل آية فيها نهي هل انتهى؟ وإذا جاءت آيات فيها صفات المتقين أهل الجنة سأل نفسه هل هذه الصفات فيه أم لا؟ وإذا مر بآيات فيها ذكر صفات أهل النار من المنافقين والكفار سأل نفسه هل تخلى عن هذه الصفات أم لا؟ فهذا هو المقصود من قراءة القرآن ومن الاستماع إليه كما أرجو من كل أخ كريم يستمع أن يتفضل ويحفظ في نفسه أي آية كانت أشد تأثيرا في قلبه أي آية كانت أشد تخويفا أي آية فتحت أمامه باب الرجاء والأمل والطمع في رحمة الله فهكذا كان السلف الصالح يتساءلون ما هي أرجى آية عندك فيختلف الجواب كل واحد أرجى آية عنده تختلف عن الآخر وأخوف آية تختلف عن الآخر فأرجو أن نحسن الاستماع لكتاب ربنا كما أمرنا رجاء أن يأتينا ما وعدنا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون لا يخفى على حضراتكم أنه لا يجوز حمل المصحف في الصلاة وفي الجهرية من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ونسأل الله تعالى أن يذكرنا ما نسينا وراء الإمام أهل القرآن على رأسهم شيخنا ووالدنا وأستاذنا متعه الله تعالى بالصحة فضيلة الشيخ عبد المجيد بيد وراء الإمام من يفتح عليه فرجاء من الإخوة الكرام إذا حدث نسيان في القراءة أن ينصتوا وأن يتركوا الفتحة للذين وقفوا خلف الإمام اتباعاً للنبي عليه الصلاة والسلام حيث قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ولذلك قلت في صلاة المغرب من الخطأ أن يتسابق الأطفال والصبيان إلى خلف الإمام فيقومون وراءه هذا خطأ هؤلاء الغلمان مشكورون على حرصهم على الصلاة وعلى حضورهم وعلى تسابقهم ولكن لكل مقام مقال وأنزل الناس منازلهم